الأقرب المنع في فتوى الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن فيه يحتاج إلى تأمل. الأقرب أن الوالد ما تدفع له الزكاة مطلقة. نعم.